بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع سورة يونس والآيات 71 وحتى 82. نسأل الله النجاة والظهر، آمين. ثم عقب سبحانه بقصة نوح لأنهم كانوا أطول الأمم الظالمة مدة وأكثرهم عدة، ثم أخذوا أشد أخذا فزالت آثارهم وانطمست أعلامهم فصاروا كأن لم يكونوا أصلا ولا أظهروا قولا ولا فعلا. وهذا انتقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة على بطلان دينهم إلى التعريض لهم بذكر ما حل بالأمم المماثلة أحوالها لأحوالهم. فقال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم: واتلوا، أي اقرأ، واتلوا عليهم نبأ نوح، أي خبره العظيم، وأنه كان إذ ذاك آية غريبة خارقة عجيبة، وأن قوم نوح لم ينفعهم ذلك ولا أغنى عنادهم عنهم، بل صار أمرهم إلى زوال وأخذ عنيف ونكال. قال ابن جزي: نوح روي أن اسمه عبد الغفار، وإنما سمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله. طبعا هكذا قال، ووجدت لو أنه لم يذكر ذلك لعدم صحة مثل هذا في الأعم الأغلب. إذ قال لقومه، أي بعد أن دعاهم إلى الله فأطال دعاءهم ومتعوا في الدنيا وأملى لهم طويلا فما زادهم ذلك إلا نفورا: يا قومي، إذ قال لقومه يا قومي، أي يا من يشق علي ما يسوءهم لتهاونهم بحق ربهم مع قوتهم على الطاعة، إن كان كبر عليكم، أي صعب وشق مقامي، أي قيامي لوعظكم والكلام معكم. وتأمل أخي الكريم هذه الكلمة: حتى أنت عليك أن تقوم بالدعوة إلى الله في بيتك مع قومك في أعمالك مع كل ناس. وقيل معناه مكاني، يعني نفسه، كقولك فعلت ذلك لمكان فلان. ومما يزاد أيضا من كتب التفسير: وتذكيري، أي بكم، بآيات الله، أي فإن ذلك لا يصدني عن مجاهدتي بما يكبر عليكم من ذلك خوفا منكم. لماذا؟ لأن الله أمرني به وأنا أخاف عذابه إن تركت، ولا أبالي بكراهيتكم لذلك خوف عاقبة قصدكم لي بالأذى. ولذلك أيها الإخوة، بهؤلاء ينبغي أن يقتدي الدعاة والعلماء، فإنهم هم المبلغون عن الله بعد الأنبياء. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فعلى الله توكلت، فعلى الله، أي فإني على الذي له العزة كلها وحده توكلت. والتوكل تعمد جعل الأمر إلى من يدبره للتقدير في تدبيره، إعلاما لهم بعظمة الله وحقارتهم. والمبطل لا يخشى أمره، لأن الباطل لا ثبات له، ودل على ذلك قوله فأجمعوا، يقول ابن جزي بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذا عزم عليه، وقرئ بألف وصل من الجمع، فعلى الأولى يعني على هذا التقدير الذي ذكره ابن جزي على الأولى يكون اعزموا وانموا واجزموا على أذايا بالهلاك وغيره، والواو بمعنى مع في قوله وشركاءكم أي ما تعبدون، وشركاءكم يقول ابن جزي أي ما تعبدون من دون الله، وإعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر تقديره ادعو، وهذا على القراءة بقطع الهمزة، وأما على الوصل فهو معطوف. وهذا من فوائد ابن جزي أنه يوجه القراءات ويبين ما يتعلق بها. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يقول ابن جزي أي لا يكون قصدكم إلى إهلاكي مستورا ولكن مكشوفا تجاهرونني به، وهو من قولك غم الهلال إذا لم يظهر، والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح عليه السلام، أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك. وهذا يدل على عظيم توكل نوح على ربه، وهذه القصص حتى يقتدي بها الإنسان فيؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ثم اقضوا إلي أي انفذوا فيما تريدون، ومعنى الآية أن نوح قال لقومه إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون فإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه. ومما نزيده من كتب التفسير نقول ثم صرح بالإنجاز في قوله ولا تنظرون، والإنظار التأخير، والمقصود من ذلك إظهار قلة المبالاة بهم للاعتماد على الله الذي لا يعجزه شيء، وأن معبوداتهم لا تغني شيئا. فإن توليتم أي كلفتم أنفسكم الإعراض عن الحق بعد عجزكم عن إهلاكي فما سألتكم من أجر، أي على دعائي لكم يفوتني بتوليكم ولا تتهموني به في دعائكم. وهكذا الأنبياء لا يأخذون أجرا على دعوتهم، لأن الدعوة إذا أخذ عليها المال مالت، إن أجري إلا على الله أي الذي له صفات الكمال، وربنا جل جلاله بيده الخزائن، وربنا قال اقرأ وربك الأكرم، فمهما تتصور أنك تعطى من الثواب العظيم فما عند الله أعظم، لكن شريطة الإخلاص والمتابعة وبذل الجهد في الدعوة إلى الله تعالى. وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون أي كونا لا أنفك عنه من المسلمين، أي وأمرني ربي أن أكون من المدعين له بالطاعة المنقادين لأمره ونهيه. والحاصل أنه لم يكن بدعائهم موضع تهمة، لا سألهم غرضا دنيويا يزيده إن أقبلوا ولا ينقصه إن أدبروا، ولا سلك بهم مسلكا يظن به استعبادهم في اتباعه، بل أعلمهم بأنه أول مؤتمر بما أمرهم به مستسلم لما دعاهم إليه. إذن هو جرد الإخلاص لله تعالى، فلم يردهم كلامه هذا عن غيهم، بل سبب عنه قوله مخبرا بتمادهم فكذبوه، أي ولم يزدهم ذلك إلا إدبارا. فنجيناهم، ولماذا هذه النجاة؟ بسبب امتثاله لأوامر الله وصدق اعتماده على الله، وأنت كلما امتثلت نجوت وظفرت. فنجيناه ومن معه في الفلك، يعني كما وعدنا أولياءنا وجعلنا ذلك آية للعالمين، وانظر هنا هذه الإنجاء والظفر لنوح عليه السلام قد جعله الله آية للعالمين أجمعين، حتى يعلم كل من يسير على الهدي الصحيح أن النجاة والظفر له، وأن الإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه. وجعلناهم خلائف، يقول ابن جزي أي يخلفون من هلك بالغرق، يعني على ذلك فمن فعل في الطاعة فعلهم كان جزيرا بأن نجازيه بما جازيناهم. وأغرقنا الذين كذبوا، أي مستخفين مستهينين بآياتنا كما توعدناهم. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فالإنسان لا يستهين بآياتنا إنما يعظم آيات الله. ولما كان هذا أمرا يستعر به من له بصيرة قال فانظر، وأشار إلى أنه أهل لأن يبحث عن شأنه بأداة الاستفهام. وزاد الأمر عظمة بذكر الكون فقال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي آخر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم يكونوا أهلا للبشارة لأنهم لم يؤمنوا. ثم بعثنا من بعده رسلا، نعم يقول ابن جزي يعني هودا وصالحا وإبراهيم وغيرهم. ومما نزيده من كتب التفسير إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي ليؤمنوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به أول ما جاءوهم من قبل، أي قبل مجيء البينات، لأن طبعنا على قلوبهم. ويجوز أن يكون التقدير من قبل مجيء الرسل إليهم، ويكون التكذيب أسند إليهم لأن آباءهم كذبوا لما بدلوا ما كان عندهم من الدين الصحيح. ولذا تجد أنت أهل الخير يثبتون على الدين الصحيح ويحافظون عليه ويبثونه، وتجد أهل الباطل يسعون لتحريف الدين. قال البقاعي لكن المعنى الأول أولى، والله أعلم. ولما قرر عدم انتفاعهم بالآيات قال كذلك، أي مثل ما طبعنا على قلوب أولئك نطبع على قلوب المعتدين. يقول تعالى ذكره كما طبعنا على قلوب أولئك فختمنا عليها فلم يكونوا يقبلون من أنبياء الله نصيحتهم ولا يستجيبون لدعائهم إياهم إلى ربهم بما اجترموا من الذنوب وبما اكتسبوا من الآثام. كذلك نطبع على قلوب من اعتدى على ربه فتجاوز ما أمره به من توحيده وخالف ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة لهم على معصيتهم ربهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم. وهذا كما أتى موسى عليه السلام إلى فرعون فدعاهم إلى الله فكذبه فأخبره أن معه آية تصدقه، فقال له إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فلما أتاه بها استمر على كذبه فقال سبحانه ثم بعثنا، أي وبعد زمن طويل إهلاكنا إياهم بعثنا من بعدهم، أي من بعد أولئك الرسل موسى إلى فرعون وملئه، أي الأشراف من قومه، والملأ هم الجماعة الذين هم وجوه القبيلة، سموا بذلك لأن هيبتهم تملأ الصدور عند منظرهم بآياتنا فاستكبروا. يقول فاستكبروا عن الإقرار بما دعاهم إليه موسى وهارون وكانوا قوما مجرمين، يعني فلا يستغرب استكبارهم عن الحق والرشاد. ولما أخبر سبحانه باستكبارهم بين أنه تسبب عنه طعنهم في معجزاتهم من غير تأمل بل بغاية المبادرة والإسراع بما أشعرت به الفاء والسياء، فقال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، يعني عنادا واستكبارا، إن هذا لسحر مبين. قال ابن عاشور لما رأوا المعجزات التي حق ثابت وليست بتخيلات وتمويهات وعلموا أن موسى صادق فيما ادعاه تدرجوا من مجرد الإباء المنبعث عن الاستكبار إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالمغلوبية. ثم كأنه قيل فماذا أجابهم؟ فأخبر أنه أنكر عليهم بقوله قال موسى أتقولون للحق، ونبه على مبادرتهم إلى التكذيب من غير النظر بقوله لما جاءكم. أسحر هذا؟ يقول هنا ابن جزي قيل إنه معمول أتقولون، فهو من كلام قوم فرعون، وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا لسحر مبين، فكيف يستفهمونه؟ طبعا هذا من ميزة ابن جزي أنه لما يأتيك بالأقوال أحيانا يرجح وأحيانا يرد على الأقوال ضعيفا. وقيل إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا لهم فيوقفوا على قوله أتقولون الحق لما جاءكم. وقلنا بأن من مميزات هذا التفسير أنه يشير إلى الوقف والابتداء، ويكون معمول أتقولون محذوفا تقديره أتقولون الحق لما جاءكم إنه لسحر. ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين. فلما تم الكلام ابتدى موسى يوبخهم بقوله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير. طبعا ميزاته أنه ينقل من مصادر، وينقل من مصادر في لشيوخه، وينقل من مصادر شفوية. نعم نعم. ولا يفلح الساحرون، وهذه الآية عظيمة يا إخواني، ونحن بأمس الحاج بها في كل الزمان، لأن بعض الناس والعياذ بالله ينحرف إلى طريق أهل الضلال ويبحث عن السحر والسحرة. ولا يفلح الساحرون لأن حاصل أمرهم تخيل وتمويه في الأباطل، فالظفر بعيد عنهم. ويجوز أن تجعل هذه الجملة معطوفة على قوله أسحر هذا لأنه إنكاري بمعنى النفي. فلما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام بما أظهر به من الفرق الجلي بين ما أتى به وبين السحر، لأنه لا ثبات له أصلا، عدلوا عن جوابه إلى إيهام الضعفاء أن مراده عليه الصلاة والسلام الاستكبار. قالوا أي منكرين عليه معللين بأمرين التقليد والحرص على الرئاسة، أجئتنا أي أنت يا موسى لتلفتنا، يقول ابن جزي أي لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا، يعني لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي مستندين إلى التقليد آباءنا أي من العبادة، وتكون لكم الكبرياء أي الملك والخطاب لموسى وأخيه عليهم الصلاة والسلام. قال ابن عاشور الكبرياء العظمة وإظهار التفوق على الناس عياذا بالله في الأرض أي أرض مصر، وما نحن لكما بمؤمنين. ولما لبسوا بوصفه بما هم به متصفون أراد الزيادة في التلبيس بما يوهم أن ما أتى به سحر، يعني تمكن معارضته إيقافا للناس عن اتباعه، فقال تعالى حكاية عنهم. وقال فرعون يعني إرادة المناظرة لما أتى به موسى عليه السلام، ايتوني بكل ساحر عليم أي بالغ في علم السحر لئلا يفوت. ولما كان التقدير فامتثلوا أمره وجمعوهم، قال سبحانه فلما جاء السحرة قال لهم موسى مسيلا لهذا الإهام ألقوا ما أنتم ملقون، إشارة إلى أن ما جاءوا به ليس أهلا لأن يلقى إليه بال، وهذا زيادة في إظهار عدم الاكتراف بمبلغ سحرهم، وتهيئة للملأ الحاضرين أن يعلموا أن الله مبطل سحرهم على يد رسوله. فلما ألقوا أي وقع منهم الإلقاء بحبالهم وعصيهم وخيلوا بسحرهم لعيون الناس ما زلزل عقولهم، قال موسى ما جئتم به السحر. وهنا يقول ابن جزي ما موصولة مرفوعة بالابتداء، والسحر الخبر، وقرئ السحر بالاستفهام، فما على هذا استفهامية، والسحر خبر ابتداء مضمر. نعم هكذا. قال البقاعي استفهام سواء قطعت الهمزة، يقول استفهام سواء قطعت الهمزة ومدت كما في قراءة أبي عمرو وأبي جعفر، أو جعلت همزة وصل كما في قراءة باقين، فإن همزة الاستفهام مقدرة، والتعريف إما للعهد وإما للحقيقة وهو أقرب. ويجوز في قراءة الجماعة أن يكون خبرا لما يقصد به الحصر، ورجح ابن جرير أن يكون خبرا. ثم استأنف في بيان ما حقره به فقال: إن الله سيبطله بوعد لا خلف فيه. ثم علل ذلك بما بين أنه فساد، فقال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أي في أي وقت من الأوقات، بأن لا ينفع بعملهم ولا يديمه. وهذا ليس مقتصرا على السحر، بل هو عام لأعمال المفسدين. وهذه قف عندها دواما، حينما توسوس لك نفسك بعمل فساد تأمل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق، يقول ابن جزي: يحتمل أن يكون من كلام موسى أو إخبارا من الله. إذن ويحق الله الحق أي يثبت، والإحقاق التثبيت. ومنه سمي الحق حقا لأنه الثابت بكلماته، يعني بأمره، ولو كره المجرمون، أي في قطع ما أمر الله به أن يوصل. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام: فبطل سحرهم واضمحل مكرهم وحق الحق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.